السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة أخوية حول اليوتيوب والدراسة، أظن أنها لغة، أن الأصح كلمة إخوانية، لكن تعرفون اليوم مثل هذا المصطلح قد يصير حفيظة البعض. حين أقول كلمة أخوية فأنا سأتحدث على سجيتي، طيب؟ يعني لن أتكلف، سأتحدث كما أتحدث في المجالس مع الأخوة، مع نوع من الارتفاع. قبل مدة اكتشفت أن هناك نوع من اليوتيوبيين أو اليوتيوبرز يسمون جيمرز أو جيمرية بتعريبها عند العراقيين، أي أصحاب الألعاب. هؤلاء ماذا يفعلون؟ أنه يأتي بألعاب فيديو في أي برنامج، سواء بلاي ستيشن أو غيرها، أو ألعاب على الكمبيوتر، ويبدأ يسجل فيديوهات في هذه الألعاب، يعلم الشباب كيف تلعب فيها، الخدع كذا إلى آخره، يركب عليها. كل واحد منهم عنده يركب عليها أشياء جرافيك وغيرها، كل واحد منهم عنده نوع من لمسته الخاصة في هذا الموضوع. فقررت أن أعمل دراسة ميدانية عن هؤلاء الجيمرية. أدخل على بعض موادهم، أقرأ التعليقات، أدرسها، أنظر كيف يتفاعل الناس، أنظر في عدد المشاهدات، ما هو أكثر شيء يؤثر في عقول الشباب، ما هو أكثر شيء يستهويهم. نريد أن نفهم الشباب حتى نعرف كيف نتحدث معهم، لأننا إلى اليوم حقيقة أنا في حيرة في كيفية التحدث معهم. ثم نعرف أثر هذه المدخلات. يعني أنا شخصيا مو ألعب هذه القضية، قضية أني أدرس المدخلات ثم أدرس أثرها على الناس، ثم هذا الأثر أفرزه على الأصول، أفرق بين الأمر الجيد فيه والأمر السيء حتى في نفسي. يعني أبدأ أدرس أنا قديما في صغري حتى حاليا المدخلات التي تدخل وكيف أتأثر بها وكيف أثرها على سلوكي، وأحاكم ذلك إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الكرام. فعلا بدأت أدخل، فاكتشفت أنه في شاب دائما يسألون عنه، أين فلان، أين فلان، لماذا لم يعد ينزل الفيديوهات؟ ففجأة ظهر لي بالاقتراحات فيديو لهذا الشاب يقول لماذا تركت اليوتيوب. فقررت أني أدخل وأرى. أول شيء دخلت قناته وإذا بها أكثر من 2 مليون مشترك، فوجدته يتحدث عن أنه يشكر الشباب اللي تفاعلوا معه، وأنه من شهر لم ينزل شيئا، ومع ذلك كل يوم عنده 6000 مشترك جديد. هو ينزل ألعاب، فقال، وهو شاب عراقي، فقال لهم أنا في العراق النت ضعيف، فاشتريت بيتا في تركيا. طبعا هذا الشراء من فلوس اليوتيوب، الإعلانات وغير ذلك، وفي هذه الاشتراكات العظيمة. قال وأسست البيت وأتيت بأهلي، وأنا يعني لو عاد النت قويا في العراق سأعود الآن، طيب، ولكني أنا من أجلكم يعني قررت أني أن أنتقل إلى تركيا حتى أستطيع أن أسجل فيديوهات بشكل جيد وممتاز وإلى آخره. هنا جلست أتأمل أنني لو جاءني ولدي وأنا علمت ولدي كما معظم الناس يعلمون أولادهم، اذهب إلى المدرسة، ادرس، لماذا؟ لكي أتوظف. لماذا تتوظف؟ لكي أتي بمال. هذه الحقيقة، ما في شيء اسمه ادرس لكي تنهض بالأمة، وأصلا قيم الأمة الأساسية اللي اجتمعت عليها الأمة اللي هي الإسلام هي قيمة أصلا غير حاكمة في كثير من أمور حياتنا. فمثلا لو جيت لأي إنسان وقلت له أنا توظفت، لن يسألك هل تنفع الناس، هل هي وظيفة إنسانية مثلا، في سواء المادية المثالية الخرقاء، أو هل تنفع أمتك، هل فيها أجر من الله؟ لا، لن يسألك هكذا. سيسألك كم راتبك حين تذهب وتؤدي، تذهب وتخطب امرأة مثلا، يسألون ماذا يعمل الولد، يعمل كذا، كم راتبه. لن يسألوا هل ينفع المسلمين، هل في هذه الوظيفة نهضة للأمة، هل هل هل لا أبدا. ونحن فنحن نعيش بين خلط من قيم مادية براغماتية نفعية، وشيء من قيم الشرعية، وشيء من مثاليات محلق، ولحن لسنا قابلين أن نطرد مع أي واحدة من هذه الثلاثة، بل نعيش حالة متناقضة. فالآن لو جاءني ولدي وسألني السؤال الذي يلي: